طيب أرجو يعني الصوت الآن أصبح أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سألك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره في خدمة كتابك وسنة نبيك في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الحمد لله أن تم حل إشكال الصوت. ما زلنا في شهر ربيع الأول، في شهر الأنوار، في شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي العظيم الذي أنزل عليه القرآن كلام الله تعالى، الذي هدي به البشر وأحبه البشر والشجر والحجر. هذا الشهر فيه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نقرأ كلامه ونتبع سنته ونقتدي بأفعاله صلى الله عليه وسلم. فهذا عظيم المحبة وضبط المحبة، الاتباع والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما تعلمنا أكثر عن سنته الشريفة وتعلمنا أكثر وفهمنا أكثر وطبقنا أكثر، اقتدينا أكثر وكسبنا من المحبة أكثر فأكثر. حديث اليوم هو الحديث 38، واقتربنا على انتهاء الكتاب المبارك. هذا الحديث حديث مهم وله أهمية كبيرة، ويدخل في نزاعات ويدخل في مسائل الاعتقاد ويدخل في ميادين كثيرة. نقرأ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولن استعاذني لأعيدنه. الحديث في صحيح البخاري. هذا الحديث في صحيح البخاري جاء بروايات مختلفة، والحديث قد تفرد به الإمام البخاري عن الإمام مسلم. هذا الحديث يبين طريق السالك إلى الله تعالى وإلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تكون النتائج، وما يكون من فوز في المنازل العليا. هذا الحديث هو في صحيح البخاري. نحتاج إلى فهم هذا الحديث. هذا الحديث مثل ما ذكرت يدخل حتى في أبواب العقيدة والاعتقاد. في كتب العقيدة يدرس طالب العلم من هو الولي. طبعا بعد ما يدرس الركن الأول الإيمان بالله تعالى، ثم الركن الإيمان بالأنبياء وما يحق لهم وما يمتنع عنهم من اعتقاد أن لا يعتقد المسلم بذلك، وتوجد مسائل أخرى ذكرت في مسائل الاعتقاد، منها مسألة الولي، من هو الولي الصالح. فهذا الحديث يدخل ويبين هذا الباب المهم. في هذا الحديث حتى يبعد أذهان الناس من المغالات، وحتى لا ينكر حقائق هي موجودة في الإسلام، يعني الوسطية، لا إفراط ولا تفريط، لا توجد مغالاة في مسألة الولي ولا إنكار بعدم وجود الولي، أو يجعلونها كأخبار لا توجد لها في الحقيقة، وهذا التقرب إلى العلمانية وللإنكار أمور بالغيب، مثل ما ذكرت هذا الحديث في صحيح البخاري، ولأهميته في حياة المسلم جاء به الإمام النووي وانتخبه وجعله من مجموعة الأربعين. طيب، قال شيخ الإسلام أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي الأنصاري، شيخ الإسلام المتوفى 974، علم به أن هذا من الأحاديث القدسية، هذا الحديث من الأحاديث القدسية، والحديث القدسي مثل ما بينته سابقا هو أن يرويه عن ربه، لكن هو ليس بقرآن ولا يعد من القرآن، لأن القرآن يتعبد به في الصلاة، والحديث القدسي ليس كذلك، لكنه نسب إلى الله تعالى، يعني نقله الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. فأول فائدة أنه ننتبه إليها أن هذا الحديث هو حديث قدسي. طيب، ومن عاد، لفظة ومن عاد لي وليا، من المعادات، قال الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، من المعادات ضد الموالاة، والعدو ضد الولي، ضد الولي. وجاء بروايات أخرى من أهانة، توجد في روايات أخرى من أهانة لي وليا، أي من تولى، من تولى الله بالطاعة والتقوى فتولاه الله بالحفظ والنصرة. يعني الولي الذي يتولى الله عز وجل بإيش؟ بالطاعة والتقوى، يتقرب إلى الله تعالى بالطاعة والتقوى، يطيع أكثر فأكثر ويتقي أكثر فأكثر، فالله يتولاه أكثر فأكثر بالحفظ والنصرة من الولي، وهو القرب والدنو، لا قرب إيش؟ قرب الحقيقة، لا، هذا لا يكون، هذا لا يكون، هذا فيه تجسيم، فيه تشفيه. قال فقد آذنته بالحرب، ما معنى فقد آذنته بالحرب؟ أي أعلمته بأني محارب له، آذنته يعني أعلمته، يعني بلغته أن الله عز وجل سوف يكون محارب لذاك الرجل أو تلك المرأة التي حاربت ذلك الولي، تهديد صريح ووعيد عظيم. قال فقد آذنته بالحرب، أي أعلمت بأني محارب له. ونظيره، قال شيخ الإسلام ونظيره، قوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقرب منه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. قال شيخ الإسلام ومن حاربه الله تعالى، أي عامله معاملة المحارب من التجلي عليه بمظاهر القهر والجلال والعدل والانتقام. طيب لماذا قال العدل؟ لأن المسلم المؤمن يرجو أن الله يعامله بالرحمة لا يعامله بعدله، لأن إذا عامل الإنسان بعدله يهلك، إذا عدد له النعم مهما فعلت من أعمال صالحة، إذا أراد الله أن يعامل الإنسان بالعدل فيقول العبد فعلت كذا وصمت كذا وصليت كذا، فالله عز وجل يعدد النعم السوابغ عليه في الحياة الدنيا، فينظر فيجد أن هذه الأعمال لا توازن نعمة من نعم الله تعالى. فكل مؤمن، كل مسلم يرجو رحمة الله عز وجل ولا يرجو أن يعامله بعدله والانتقام. قال لا يفلح أبدا، قال شيخ الإسلام ولا لا يفلح أبدا، وهذا من التهديد في الغاية القصوى، إذ غاية تلك المحاربة الإهلاك، فهي من المجاز البليغ، من المجاز البليغ. ولهذا ننبه على طلاب العلم أنه علوم اللغة علوم مهمة لفهم القرآن والسنة. القرآن والسنة جاء بكلام رائع، يعني لا تستطيع أن تفهم ذلك وتتبين ذلك إلا ولو أن تدرس مختصرات، يعني كمختصر آية جرمية في النحو، ومختصر في علم البيان في البلاغة. هذا يسهل وييسر لفهم القرآن ولفهم السنة. طيب، قال من المجاز البليغ، والمجاز معناه أنه المتكلم لم يرد حقيقة اللفظ. ما معنى حقيقة اللفظ؟ اللفظ وضع، هذه الكلمة وضعت لهذا المعنى، وضعت لهذا المعنى، أي كلمة أي مفرد. لكن عندما تريد بهذه الكلمة، لا، ليس للمعنى الحقيقي، إنما أردت معنى بعيد، معنى بعيد، لابد أنه توجد قرائن تصرف الذهن إلى ذلك. فهذا يسمى مجاز، أنه لم يرد المعنى الحقيقي في ذلك. هذا بشيء مختصر، لكن أنصح طلاب العلم، أنصح المسلمين والمؤمنين أن يدرسوا شيئا من علم النحو وعلم البلاغة. طيب، وكأن المعنى فيه ما اشتمت عليه تلك المعادات إلى المعاندة لله بكراهة محبوبه، يعني هذا الذي يكره ويعادي من أحبه الله ورسوله فسوف يلقى يعني العدل والقهر والانتقام من الله عز وجل. نبه شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، قال من عاد لي وليا ليس على إطلاقه، يعني هذا ليس بمطلق، لأنه أهل الولاية ممكن أن هؤلاء الولي، ويأتي تفصيله، ممكن يعني يدخل في نزاعات، يدخل في نزاعات دنيوية، ممكن إنسان بشر هو ليس بنبي، فيدخل في خصومات، يدخل في نزاعات. لا، هنا لا تدخل، هذه مسألة ثانية. هو الكلام من عاد لي وليا أنه ليس معه خصومة، لا يطلبه بشيء، ليس مقصر معه بشيء، فيأتي يعادي على لا شيء، يعادي على لا شيء. هنا الحديث. أما إذا توجد خصومة بين هذا الرجل الصالح، هذه المرأة الصالحة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بين هذا الرجل الصالح وهذه المرأة الصالحة، وبين شخص آخر، رجل أو امرأة، وهذا يعني ليس له أي اقتراف أي ذنب مع هذا الرجل أو مع هذه المرأة، لا يوجد ذنب. طيب، هنا معادات، عاد هذا الولي على لا شيء. لكن عندما تكون توجد خصومة بين هذا الرجل الصالح والمرأة الصالحة مع شخص آخر، لا، هنا لا يأتي المخاصم يعني الولي فيقول له أنت تخاصمني، ألم تعلم بأن مسألة أنك تدخل في معادات الله؟ لا، هنا مسألة ثانية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هنا مسألة ثانية. المراد هنا من يعادي أولياء الله بغير ذنب، يعني بغير خصومة، ليست مسألة خصومة دنيوية ويعني أطلبه شيء وكذا، لا، هذا المراد. هذه مسألة مهمة نحتاج نفهمها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يعني عن ربه، بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أي أن الله عز وجل هؤلاء الأولياء أول ما يتقربون إلي بالفرائض بالواجبات، يعني لا تهتم بصلاة الضحى وأنت تضيع الفجر. هل هذا صحيح؟ هل الصحيح أنك تسهر لقراءة القرآن أو تسبح وتذكر وتنام قبيل الفجر فتضيع الفجر؟ هل هذا صحيح؟ لا، الفرض أولا. بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أنه أول مسلك، أول مرتبة، أول درجة للمؤمن للمسلم أن يبدأ بإيش؟ بالفرائض وتجنب الكبائر. هذه أول مرتبة للولي، أول خطوة، فإنه يهتم بالنوافل كذكر عبادة طلب علم ويضيع الفرائض، لا هذا غير صحيح. ولهذا قال الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى، قال: من أدائه عينا كان أو كفاية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أدائه عينا كان أو كفاية، ماذا يعني يقصد الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي؟ قال: أن يؤدي فرائض عين أو كفاية. ماذا يعني؟ لأن العلماء قسموا الفرض والفرائض إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية. فرض عين يعني واجب على كل مسلم ومسلمة أداء ذلك، مثل إيش؟ مثل صلاة الخمس، مثل إيش؟ صوم شهر رمضان، مثل إيش؟ الزكاة، مثل إيش؟ الحج. فرض عين فرض عين فرض عين على كل مسلم ومسلم، هذا من أدائه عينا. مثل إيش؟ طلب العلم فرض عين، لأنك لا تصح الصلاة إلا بطلب العلم، لا يصح لك الطهارة إلا بطلب العلم، لا تصح لك إيش العبادات كالحج إلا بطلب العلم. وهذه مصيبة كبيرة، كثير من الناس يذهبون إلى الحج وهم لا يطلبون العلم. اتوقع أن الأمر يسير جدا. طيب، إذن من أدائه إيش؟ عينا أو كفاية. كفاية توجد فرائض هي إن قام بها البعض سقط عن الجميع، مثل إيش؟ مثل أن يكون من طلاب العلم يدعون إلى الله تعالى، يتعلمون، يدخلون حلقات العلم، حلقات الشيوخ، يدرسون يدرسون، يضبطون يتقنون يتقنون، يأخذون بذلك إجازات، يستجيز من معلمه، فيبدأ بنشر العلم. أي من أدائه عينا أو كفاية. وثم ذكر شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي أنواع من ذلك، من هذه الفرائض والنوافل. إذن المؤمن يبتدئ بالفرائض، أي أدي الواجبات، يجتنب الكبائر، هذا واجب على كل مسلم مسلم، هذه أقل مرتبة الولاية، أضعف شيء، يعني أقل مراتبها هي في أن يكون وليا لله تعالى، أن يترك إيش؟ يترك الكبائر ويفعل الفرائض الواجبات. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي: وبالجملة فالفرض كالأساس، الأساس في البنيان. قال: وبالجملة فالفرض كالأساس والنفل كالبناء على ذلك الأساس. يعني عندما تريد أن تبني بيتا قصرا شامخا جميلا، هل سوف تبدأ بالسقف والنقوش والألوان؟ لا، سوف تبدأ بالأساس، ويجب أن يكون أساسا متينا قويا راسخا يحمل إيش؟ هذا الشيء الجميل. كذلك الولي يبدأ بالفرائض فيبني ذلك الأساس وتجنب الكبائر، يبدأ بالفرائض وتجنب الكبائر، ثم بعد ذلك بعد أن تخلى عن الكبائر وتحلى بالفرائض انتقل إلى النوافل. في صحيح ابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا ليس بأنبياء، يغبطهم الأنبياء والشهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء، قيل: من هم؟ لعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحاب بنور الله من غير أرحام ولا انتساب. هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا انتساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في سورة يونس. هذا الحديث في صحيح ابن حبان يصف هؤلاء الأولياء. هؤلاء الأولياء لا يأتي شخص يتكلم بالمحبة وهو لم يترك إيش الكبار، لا يأتي شخص يتكلم بالمحبة وهو لم يضبط الفرائض، غير ممكن. هذا تتم وتكمل لما فات وسبق. أول ما يبتدئ المسلم العابد الذي سلك طريق المحبة والتقرب إلى الله تعالى، أول خطوة له أن يبدأ يتخلى عن الكبار ويبدأ بالفرائض، ثم يرتقي فيرتقي. ومن هذا الرقي المحبة، محبة الله ومحبة رسوله ومحبة إيش أولياء الله. أن تحب أولياء الله، تحبهم ويحبونك، وهذه المحبة لا على مصلحة، لا على مصلحة، أحببته لله لا على مصلحة، لا أريد منه أي مصلحة، لا أريد منه مالا، لا أريد منه جاها. بعض ممكن يحب شخص ويتودد له عسى أن ينفعه في المستقبل لجاهه، لمنصبه، لمنزله، لا، هذا يحب هذا محبة لله من غير أرحام ولا انتساب، ولا يوجد نسب، لا يوجد نسب بينهما. فهذه إيش منزلة خالصة، أحب شخصا لله تعالى حبا في الله عز وجل، حبا بنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فائدة أنه يزيد من تآصر المجتمع في الإسلام. عندما تحب أخاك المسلم لله تعالى، ماذا سوف يكون المجتمع؟ طاهرا، نقيا، محبا، كله ألفة، كله محبة، ليس فيه رمي، ليس فيه قذف، ليس فيه طعن في الدين، ليس فيه طعن في النسب، ليس فيه طعن في الأخلاق. قال الشيخ الإسلام بن حجاج الهيثم، نعود إلى أصل الحديث، إلى حديث الباب، حديث الولي. قال والتحقيق، قال الشيخ الإسلام بن حجاج الهيثم، والتحقيق أنه مجاز وكناية عن نصرة الله تعالى لعبده المتقرب إليه. يعني الحديث الذي هو مذكور في صحيح البخاري وجاء به الإمام النووي في الأربع نووية، يعني هذا الذي تقرب بالفراض ثم انتقل إلى النوافل ثم انتقل إلى المحبة، إلى المحبة، محبة أوليائه، محبة رسوله، محبة الله عز وجل. ما هذه النتيجة؟ في الحديث القدسي، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لا أعطينه ولن استعاذني لا أعدنه. رواه البخاري، قال الإمام النووي رواه البخاري. فجاء شيخ الإسلام بن حجاج الهيثمي. طيب بعد هذا ما معنى كل هذا؟ أن يعني يكون يده وبصره فهل أذهب إلى التشبيه؟ لا، هذا لا يكون، هذا لا يكون، غير مقصود وغير مراد في الحديث. قال شيخ الإسلام بن حجاج الهيثمي، والتحقيق أنه مجاز وكناية، مثل ما ذكرت ما معنى المجاز، ليس المراد منها المعنى الحقيقي، عن نصرة الله تعالى لعبده المتقرب إليه بما ذكره، وتأييده وإعانته وتوليه في جميع أموره، حتى كأنه تعالى نزل نفسه من عبده منزلة الآلات والجوارح التي بها يدرك ويستعين. ولهذا جاء في رواية أخرى، أنه جاء في رواية أخرى، لكن يعني ما هي من الروايات الأخرى، المهم أنه ليس المراد، لأنها يعني وقعت طائفة في ذلك، أنه أخذوا الأمور على الظاهر، أنه سيكون يعني يد الله في يده والعياذ بالله، هذا لا يكون. ماذا قال شيخ الإسلام بن حجاج الهيثمي؟ قال وزعم الاتحادية والحلولية، وهم الطائفة التي يعني نبت عليه، الاتحادية والحلولية، هذا يعني وصف لهم، وهذه اسم لطائفة ليس يعني لهم شيوع وليس لهم كثرة، لكن لقلة العلم والفهم قد يسقط منهم بهذا الفهم بهذا المعتقد. المهم، وزعم الاتحادية والحلولية بقاء هذا الكلام على حقيقته، يعني أخذوا هذا الحديث على الظاهر هو المعنى المراد، يعني يدي سوف تكون يد الله والعياذ بالله والعياذ بالله. قالوا أنه تعالى عين عبده أو حال فيه، فقال شيخ الإسلام بن حجر التيمي ضلال وكفر إجماعا. قال هذا الكلام الذي يتكلم بكلام الحلولية الاتحادية والحلولية أنه اتحد مع الله، الله عز وجل حل فيه، لأن هؤلاء يعتقدون أن الله يحل في الحوادث، يعني في المخلوقات، في كل شيء في المخلوقات، كل شيء، يعني حتى ينظر إلى الجدار يقول الله حل في هذا الجدار لهذه الدرجة. يستندون إلى ظاهر النصوص، يعني يأتيك بنص من القرآن، يأتيك بهذا الحديث، بهذا الحديث، هذا لقلة فهمهم فينصرفون، يأتون بهذا الحديث على ظاهر النص، وهذا غير مراد. كلام العرب كله بلاغة ومجاز، يعني ليس مراد به المعنى الحقيقي، كل ابتداء من القرآن، السنة، الشعر، اذهب إلى شعر الجاهلي، إلى شعر صدر الإسلام، تجد مليء بالبلاغة والمجاز، يعني لا يريد المعنى الحقيقي أبدا. المهم هؤلاء سقطوا، فقال عنهم شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي ضلال وكفر إجماعا، فاحذرهم فإنهم ربما لبسوا على ضعفاء العقول فاستهووهم وأضلوهم لتزييهم بزي الصوفية، والصوفية بريئون منهم، فقاتلهم الله أن يؤفكون. تحذير ووعيد من شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي كثير، أولا ضللهم، ثانيا كفرهم، ونقل التكفير لهم بالإجماع، يعني الإجماع ليس إجماع عامة الناس، لا، إجماع العلماء، أنه بإجماع علماء المسلمين أن هذا ضلال وكفر. قال فاحذرهم، انتبه لا تقترب كلامهم، فإنهم ربما لبسوا على ضعفاء العقول، يعني قليلي العلم، ضعفاء العقول لا يقصد به يعني المعتوه وكذا، لا، هو قليل العلم، فاستهووهم وأضلوهم. كيف استهووهم وأضلوهم؟ آتوا بهذه النصوص ويقول له انظر هذا النص وانظر هذه الآية، ما معنى لتزييهم بزي الصوفية، ويظهر من النسك والعبادة وكذا، ويقول أنا من الصوفية. وكثير من الناس يحبون هؤلاء الزهاد والعباد فيضلونهم في هذه المسألة في الاعتقاد. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي والصوفية بريئون منهم فقاتلهم الله أن يؤفكون، يعني هؤلاء ليس منهم. قال نعم، ربما ظن من لا معرفة له باصطلاح من بعض عباراتهم ذلك، وهو فهم باطل عليهم، حاشاهم الله تعالى من ذلك، وطهر أسرارهم من أن تنزل بها قد أن تزل بها قدم المحبة في سائر المسائل. هذه العبارة يشير إلى موضوع آخر والكلام فيه يطول، نتركه إن شاء الله تعالى. طيب، قال شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي وحاصل ما تقرر أن من اجتهد بالتقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم بالنوافل قربه الله تعالى إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان. وهذا أخذنا الحديث فيما سبق وذكره الإمام النووي، هو حديث سيدنا جبريل عليه السلام عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإيمان ثم سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإحسان، وذكرت يعني في مجاز شرح الأربعين النووي نبهت أنه الإيمان والإسلام واجب على كل مسلم، يعني واجب أن يؤمن بهذه المسائل اعتقادا صحيحا، وواجب أن يؤدي هذه أركان الإسلام على الشكل الصحيح، كالطهارة، كالعبادة، كالصلاة، كالصوم، كالزكاة، كالحج، هذه أركان واجبة. وإن دخل في التجارة عليه أن يتعلم ما هو واجب في التجارة، الابتعاد عن الربا، الابتعاد عن الحرام في هذه مسائل. طيب، هذا واجب على كل مسلم ومسلمة، الإيمان والإسلام. الإحسان هو الترقي والتقرب إلى الله تعالى، الترقي والتقرب، يريد يعني ينافس، لا يرضى بالمنازل القليلة، لا يرضى بالمنازل الضعيفة، يريد أن ينافس الصالحين والأولياء، والمنافسة مفتوحة، مفتوحة للجميع. فهنا يدخل في المنافسة فيريد أن يرتقي من مرتبة إلى مرتبة. كيف يرتقي؟ يرتقي بهذا الشيء، بهذا الأسلوب. فقال شيخ الإسلام من حجاج تيمي قربه الله تعالى إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فيصير يعبد الله تعالى على الحضور. انظر تفسير مرتبة الإحسان عند شيخ الإسلام من حجاج تيمي، فيصير يعبد الله تعالى على الحضور والشوق. جميل، تعبير رائع، حضور والشوق. يعني إيش حضور والشوق؟ يعني ليس له غفلات كثيرة عن الله تعالى، فهو يراقب لسانه وأفعاله وجوارحه في الدقيقة واللحظة، هل هذا لله؟ هل هذا لنصرة النفس؟ هل هذا لطلب للدنيا؟ لما ولمن؟ لما ولمن؟ فيدقق في كل فعل، في كل حركة، في كل قول. عندما أفعل هذا لله أم نصرة لنفسي؟ هل هذا أفعله لله أم لغرض في الدنيا؟ هل هذا أمتنع عنه وأبتعد عنه لله أم نصرة لنفسي؟ هل هذا أبتعد عنه وأتركه لله أم لطلب للدنيا؟ وهكذا. فقال هذا الحضور، قال الحضور والشوق. ما هو الشوق؟ المحبة، والمحبة هي الاتباع. الشوق، الشوق أن يشتاق، عندما يتزلزل القلب ويحترق الفؤاد شوقا لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لله، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله عندما يحترق شوقا للذهاب إلى المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يحترق شوقا للوقوف بعرفة في حضرة الله تعالى، في حضرة يعني عندما يشهدهم الله عز وجل ويشهد وجودهم وحضورهم هناك، عندما يحترق شوقا للذهاب إلى بيت الله الحرام، هذا. فيصير يعبد الله، قال شيخ الإسلام بن حجر التيمي، فيصير يعبد الله تعالى على الحضور والشوق إليه، حتى يصير ما في قلبه من المعرفة من العلوم مشاهدا له بعين البصيرة، ثم تصبح له البصيرة والبصيرة والفراس وكذا، هذا أمر يحتاج له تفسير أكثر ممكن، فكأنه يراه، فحينئذ يمتلئ قلبه بمعرفته ومحبته وعظمته ومهابته وإجلاله والأنس به. هنا يبدأ يستأنس بالله عز وجل عن كثير من أمور الدنيا. أهل الدنيا الذين انغمسوا بحب الدنيا كلما زادت الدنيا لا يستأنسون، يصير عندهم ملل. في الأول إنه شيء جميل وحصل على ما يريد، ثم يمل فيطلب شيء آخر في الدنيا، ثم يمل ثم يطلب شيء آخر، ثم يمل، ليس له أنس. العبد الصالح، الولي الصالح، على قلة ما في يده من الدنيا، على قلة ما في يده من الدنيا، أشياء محدودة ومحصورة ومعدودة، ويفتقر إلى كثير من الأشياء، لكنه له أنس في فؤاده. إذا قام الليل قبل الفجر وجد حلاوة الأنس مع الله عز وجل، إذا ترك محرما وجد ذلك أنس مع الله عز وجل، إذا تواضع تواضع، والتواضع هذا شيء تأباه النفس ولا ترضاه، شيء عسير على النفس. إذا تواضع لإنسان، لمقرب، لقريب أو غريب، قربة إلى الله تعالى، سوف يصيبه الأنس بذلك، والأنس به، ثم لا تزال محبته تتزايد حتى لا يبقى في قلبه غيرها، فلا تستطع جوارحه أن تعبث إلا بموافقة ما في قلبه. وهذا هو الذي يقال فيه لا يبقى في قلبه إلا الله تعالى، خلاص قلبه صفية، ما بقي فيه شيء إلا لله تعالى. ذهبت الشهوات، ذهبت الشهوات، أي معرفته ومحبته وذكره. كلام رائع من شيخ الإسلام بن حجر الحيتمي، تفسير جميل من شيخ الإسلام بن حجر الحيتمي، شرح رائع. هذا الحديث معلومة مفيدة، هذا الحديث جمع طرقه الذي ذكرناه، الذي ذكره الإمام النووي هو في صحيح البخاري، والحديث جمع بعض الطرق أو طرق الإمام الحافظ السيوطي المتوفى 911 من الهجرة، في تجدون ذلك في كتابه، وسمى الباب أو الفصل القول الجلي في حديث الولي، وجمع الروايات وما قال العلماء. القول الجلي في حديث الولي جمع ذلك الحافظ الإمام السيوطي، هذا زيادة في الفائدة. قال الإمام النووي، قال الإمام النووي: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. ما أردت من ذكر هذا، أردت من ذكر هذا أن أبين أن أعلى مرتبات الولاية هم الصحابة رضوان الله عليهم، أعلى مرتبة للولاية. الولي مهما ارتقى، مهما عبد، مهما زهد، لن يصل إلى مرتبة إيش الصحابي، فضلا عن مرتبة النبي. لا، النبي يعني، ومرتبة الصحابي وضع لها حدا، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، وهذا لا يراد على الحقيقة، معنى لو مهما فعلت من أعمال صالحة لن تصل إلى مرتبة الصحابي، والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة، وإن حدث الخلاف فيما بينهم كلهم عدول، ونترضى عن الجميع، نترضى عن كل صحابي جليل عن الجميع. فقال: لا تسبوا أحدا من أصحابي إياكم. والولي لا يصل إلى مرتبة الصحابي، من السلف إلى الخلف لا يصل إلى مرتبة الصحابي، وهذا الصحابي غير معصوم، هو مجتهد، هو ليس برسول. هذه مسألة مهمة، لأن بعض الوعاظ يأتي يقول: هذا الصحابي قال كذا، هذا الصحابي قال كذا. أقول: طيب، هذا الصحابي مجتهد، والصحابي إيش يعني مجتهد؟ يعني ليس بمشرع، ليس هو نبي، فيأخذ المجتهد يأخذ قول الصحابي مع الأدلة الأخرى فيدرسها فيرجح ما هو المناسب لمسألة الفقهية. طيب، حديث آخر في صحيح مسلم، أن أخت الربيع، طبعا هذه أخت الربيع فيه روايات، أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص. فقالت أم الربيع، هنا يعني يوجد خطأ في الطباعة، ليس في الضم وإنما الفتح: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. قالت: لا والله لا يقتص منها أبدا. قال: فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا غاية في الحديث، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني أقسمت وأرادت، وهي لم ترد معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وبين ذلك العلماء، بين ذلك العلماء، قالوا: ليس معصية، وإنما ألحت أنه يتحول من القصاص إلى العفو برحمة من الله عز وجل، يبعث في قلوب أهل من يطالبون بالقصاص، أو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننظر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من إن من عبادي لا من أقسم على الله لا بره. وهذا معروف أنه تذكر في الولي الصالح. يأتي شخص يقول: لا، هنا المسألة تختلف، هذه في الصحابي، في الصحابية، وهي في مسألة نزاع، وأنه يعني مسألة المحاكمة. نقول له: اصبر قليلا، لا تتعجل. فالحديث الآخر في صحيح مسلم عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من؟ قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم. هذه من صفاته، كان به برص وشفى الله إلا موضع درهم. قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث في صحيح مسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن بن مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة وهو بها بر. ثم هذا كلام النبي، سيدنا عمر ينقل لأويس كلام النبي. لماذا سأل هذه الأسئلة؟ لأن سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. هذا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي عمر بن الخطاب أنه يطلب الاستغفار من أويس. قال فاستغفر لي، سيدنا عمر يقول لأويس فاستغفر لي، فاستغفر له، لأنه تلبية لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغفر له. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة، هو من أهل اليمن مر بالمدينة يريد يطلع للكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ عاملها يعني الولي الذي ينيب عن الخليفة في تلك المنطقة، يعني الذي ينيب عن عمر بن الخطاب. قال أكون. ماذا قال أويس حتى ننظر صفات الولي؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، جاء من أهل الكوفة، من أشراف أهل الكوفة، فوافق عمر، ما طبعا جاء للحج، طبعا يمر بالمدينة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا بعد انتقال الحبيب المصطفى. قال حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس. قال تركته، ننظر صفاته، تركته رث البيت. رث البيت يعني بيت فقير، بيت فقير يعني لا أثاث، رث البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، طبعا مراد وقرن هي بطون عشار، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والده هو بها بر لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويس فقال استغفر لي، يعني هذا الرجل سمع الحديث من عمر، كمل الحج رجع للكوفة، فجاء لأويس صار عد علم عرف. فقال فاستغفر لي. قال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح. هذا جاء لأويس، عرف من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رسول صلى الله عليه وسلم أوصى أن يطلب منهم مغفرة، فذهب لأويس قال استغفر لي. هذا جاء من الحج، هذا الشريف جاء من الحج، فقال لأويس استغفر لي. قال لا أنت استغفر لي، بمعنى كلام قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح، أنت يعني ما زلت جديد من سفر هو الحج، جئت من مدينة ومن مكة، وهذا دليل آخر أن تطلب الذي يأتي من الحرمين، أن تطلب منه الاستغفار والدعاء، أن تطلب منه ذلك. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال لقيت عمر. قال نعم. قال فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه قال أسير وكسوته بردة، فكان كلما رأوه الناس قال من أين لأويس هذه البردة، يعني حتى بدأ انطلق يبتعد من الناس لأنه الناس عرفوا به أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أن يطلب منه الاستغفار. فأراد أن يتجنب ذلك. وحديث آخر في صحيح مسلم عن أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس يستهزئ بأويس فقال عمر هل هنا أحد من القرنين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدعو باليمن غير أم له قد كان به بيض فدع الله فأذهبه عنه إلا موضع دينار أو درهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. قال الإمام النووي إن قوله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره معناه لا يحنثه لكرامته عليه، يعني يجيب دعوة لن يضع عليه هذه الدعوة إنما يجيب عليه هذه الدعوة. فهنا إيش تصريح في إجابة دعوة هذا الولي الصالح. طيب أويس هو من التابعين وليس إيش من الصحابة، أويس من التابعين. طبعا أويس كان يدعو من دعاه نقله حافظ بن الجوزي رحمه الله تعالى شيخ الإسلام بن الجوزي متوفى 597 قال لحق رجل بأويس القرني فسمعه يقول اللهم إني أعتذر إليك اليوم من كل كبد جائعة فإنه ليس في بيتي من الطعام إلا ما في بطني وليس في بيتي من شيء من الرياش إلا ما على ظهري، يعني لا يوجد لدي الرداء، شديد الفقر. مع شدة فقره يتحسر ويرجو الله عز وجل لفقراء المسلمين أنه أنا شديد الفقر ولا أستطيع أعين هؤلاء فقراء المسلمين، أعرف إيش كبد جائع، كبد جائع يعني إنسان جائع. وهنا هذه صفة الصالحين من الذين إيش يرحمون في الأرض فيرحمهم من في السماء، هو على شدة فقره وجوعه وزهده لكن لم يشغله فقره لأنه استأنس به لله تعالى وإنما اشتغل بفقر الناس وجوع الناس. طيب قال الإمام النووي فيما يخص في رجل يسخر بأويس أي يحتقره ويستهزئ به، وهذا لا يخلو منه ولي صالح أنه يظهر رجل يظهر شخص فيستهزئ بهذا إيش رجل صالح. قال وهذا دليل على أنه يخفي حاله ويكتم السر الذي بينه وبين الله عز وجل. هذا كلام من؟ هذا كلام الإمام النووي. قال وهذا دليل عندما يعني نظر إلى الحديث خبر أويس، قال وهذا دليل على أنه يخفي حاله ويكتم السر الذي بينه وبين الله عز وجل ولا يظهر منه شيء يدل لذلك، وهذا طريق العارفين. هذا كلام الإمام النووي. قال وهذا طريق العارفين وخواص الأولياء رضي الله عنهم رضي الله عنهم. والحديث فيه تصريح أنه هو من التابعين، أنه إيش هو من التابعين. كيف الحديث أنه من التابعين وليس من الصحابة؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم، هو حديث طبعا في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال أني سمعت رسول صلى الله عليه وسلم أن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. إن خير التابعين، التابعي هو الذي التقى بالصحابة ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي وفي استحباب طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح وإن كان الطالب أفضل منهم، يعني الصحابي عمر بن الخطاب بلا شك هو أفضل من أويس، لكن لا ضير ولا حرج أن يطلب الفاضل من المفضول، يعني أن يطلب من هو أفضل الذي هو عمر بن الخطاب من أويس الذي هو أقل مرتبة لأنه تابعي أن يطلب منه الدعاء، أن يطلب منه الدعاء. فقال الإمام النووي قول صلى الله عليه وسلم إن خير التابعين رجل يقال له أويس إلى آخره، هذا صريح فإنه خير التابعين. وقد يقال قد قال أحمد بن حنبل وغيره أفضل التابعين سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب من التابعين، كبار التابعين، عالم جليل. لكن أويس من الزهاد، قليل العلم لكنه من الزهاد، قياسا إلى سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب لا، عالم عالم متوسع متبحر في العلوم، وهو تابعي التقى بالصحابة. قال فقال الإمام النووي وقد يقال قد قال أحمد بن حنبل وغيره أفضل التابعين سعيد بن المسيب، والجواب أن مراد أن سعيدا أفضل في العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه ونحوها، لا في الخير عند الله تعالى. وفي هذه اللفظة معجزة ظاهرة أيضا، يعني حديث رسول صلى الله عليه وسلم عن أويس قال خير التابعين، هذه معجزة لأن جاء بالزمن يعني أنه لا يكون بعد التابعين، لا سوف يأتي من زمن الصحابة الذين يرتقون بالصحابة وبعد وفاته وانتقاله صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام النووي وفي هذه اللفظة معجزة ظاهرة، معجزة ظاهرة. الحافظ السيوطي في مسألة من هو الأفضل أويس أم سعيد بن المسيب، حافظ السيوطي نقل كلاما عن العلماء ومنهم الإمام الحافظ العراقي، قال الصحيح بالصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة لما روى مسلم في صحيح عن عمر بن الخطاب سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس الحديث، فهذا قاطع للنزاع، يعني نزاع هل أويس أم سعيد بن المسيب. قال وأما تفضيل لأحمد لابن المسيب يعني سعيد بن المسيب وغيره فلعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده أو أراد بالأفضلية في العلم لا الخيرية. وقال البلقيني الأحسن أن يقال الأفضل من حيث الزهد والورع أويس، ومن حيث حفظ الخبر والأثر سعيد. وقال أحمد أي الإمام أحمد ليس أحد أكثر فتوى في التابعين من الحسن وعطاء، كان عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة، والحسن تابعي وعطاء تابعي وسعيد بن مسيب تابعي وأويس تابعي. قال في تفسير ضعاف موسى يعني أنه يخرج إلى الغبراء الناس أحب إلي، معناه أنه يخرج مع ضعافهم وصعاليكهم وإخلاطهم، أنه مع الزهاد والعباد، أنه عندما اشتهر أمره وأراد يعني أراد أن يذهب إلى الكوفة ويخالط في غبراء الناس أحب إليه، هذا قول أويس. قال في تفسيره قال هو أن يكون مع ضعافهم وصعاليكهم يعني الفقراء والزهاد وأخلاطهم الذين لا يؤبه لهم، وهذا من إيثار الخمول وكتم حاله، هذا إيش؟ لأنهم من صفات الصالحين، من صفات الصالحين. كثير من الصالحين لا يحبون الشهرة، لكن طالب العلم لا بد له من شهرة، الذي يشتغل في الدعوة يشتغل في التعليم وهو يعني له وهو من الصالحين كذلك، هذا لابد له من الشهرة، وإلا كيف يبلغ وكيف يعلم وكيف ينشر العلم وكيف ينشر العقيدة وكيف ينشر الفقه وكيف ينشر التفسير وكيف ينشر الحديث، لا يكون إلا بمخالطة الناس. أما الذين اكتفوا بالفرض العين وتوجهوا إلى الله تعالى في طريق المحبة والصلاح فهؤلاء يؤثرون الخمول ويؤثرون إيش؟ عدم الشهرة. طيب من هو الولي إذن؟ من هو الولي؟ قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته، المخلص في عبادته. قال شيخ الإسلام الحافظ ابن الجوزي المتوفى 597 في باب ذكر فضل الأولياء والصالحين قال الأولياء والصالحون هم المقصود من الكون، وهم الذين علموا فعاملوا بحقيقة العلم، علموا فعاملوا بحقيقة العلم. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي قال عن الولي هو القريب القريب من الله تعالى لتقربه إليه باتباع أوامره واجتناب نواهيه والإكثار من نوافل العبادات، مع كونه لا يفتر عن ذكره ولا بقلبه غيره لاستغراق في نور معرفته، فلا يرى إلا دلائل قدرته، ولا يسمع إلا آياته، ولا ينطق إلا بالثناء عليه، ولا يتحرك إلا في طاعته، وهذا هو المتقي. قال تعالى: إن أولياؤه هم إلا المتقون. إن أولياؤه إلا المتقون. يعني استشهد شيخ الإسلام الحجر الهيتمي بقوله تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون، بقول أنه الولي يكون على تقوى تامة كاملة، تامة كاملة. اتباع، أذكر يعني سريعا ما قاله: اتباع أوامره، اجتناب نواهيه، اكثار من نوافل العبادات، لا يفتر عن ذكر الله، لا يرى بقلبه غيره، يعني قلبه لا يتعلق بغير الله تعالى أنه يجعل فلان سوف ينجز ليه، خلاص كل همه فلان سوف ينجز لي ذلك، أو فلان سوف يأتيني بالوظيفة، أو فلان سوف يأتيني بالرزق، أو فلان كذا، معلق قلبه بذلك. لا، هؤلاء أسباب، يعني هؤلاء نتوجه لهم كأسباب، لكن مسبب الأسباب هو الله عز وجل. قال: لاستغراقه في نور معرفته، هو مستغرق بنور الله عز وجل، بنور هذه المعرفة، بنور هذه العلوم، فلا يرى إلا دلائل قدرته، يرى أن كل ذلك بتصرف الله عز وجل وبقدرة الله عز وجل، يرزق فلان ويمنع فلان ويعطي فلان، ولا يسمع إلا آياته، ولا ينطق إلا بالثناء عليه، مشغول بالثناء عن الله عز وجل، يثني على الله عز وجل بالتسبيح والتذكير والتحميد والتنبيه للناس، ولا يتحرك إلا في طاعته، وهذا هو المتقي. قال تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. طيب، هل تقع الكبيرة من الولي؟ سؤال آخر، هل تقع الكبيرة من الولي؟ نعم، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الولي ليس بمعصوم، وخير الأولياء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ووقعت الكبار وأقام الحدود الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف عن ذلك. إذن الولي ليس بمعصوم عند أهل السنة والجماعة. هل يوجد عدد للأولياء؟ توجد أخبار في ذلك، لكن تحقيقه وصحته الأمر غير ذلك. ومن ذلك ما نقله الإمام أحمد بن حنبل عن كعب قال: لم يزل في الأرض بعد نوح عليه السلام 14 يدفع بهم العذاب، رواه الإمام أحمد. ذكره الحافظ السيوطي ابن الجوزي، وقال الحافظ الإمام النووي، الحافظ الإمام السيوطي في كتاب الحاوي للفتاوي قال: وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن كعب قال: لم يزل بعد نوح في الأرض 14 يدفع بهم العذاب. ثم بدأ يذكر بعد يعني روايات أخرى من ذاك، قال: وأخرج خلاد في كرامات الأولياء، ثم عن ما خلت الأرض بعد نوح من 12 فصاعدا يدفع الله بهم عن أهل الأرض. ثم قال الحافظ السيوطي: وأخرج ابن المنذر في تفسيره بسند صحيح عن ابن جريج في قوله: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، في سورة إبراهيم، قال: فلن يزال من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم ناس على الفطرة يعبدون الله. وإنما وقع التقييد في هذه الآثار الثلاثة بقوله: من بعد نوح، لأنهم من قبل نوح كان الناس كلهم على الهدى. هذا كلام الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. إلى هنا نكتفي، وأظن يعني صار لدينا إمام جيد وفي مسألة الولي ومسألة النزاع. يوجد توضيح، يوجد ناس تأثروا بالعلمانية فينكرون المغيبات. الولي ثابت، الولي ثابت، وتبعات الولي ثابتة. ما هي تبعات الولي؟ الكرامات، هذه من عقائد أهل السنة والجماعة، يعني لا تتغير. يثبتون المعجزة للنبي كعقيدة وإيمان، ويثبتون الكرامة للولي كعقيدة إيمان، لكن يوجد إفراط وتفريط. ناس غالوا جدا، معروف يعني هي سمعة طيبة وجيدة، فيظهر من يدعي، هو ظهر من يدعي النبوة، لا يظهر من يدعي الولي الولاية، بين الحين والحين يظهر من يدعي النبوة. أفلا يعني من الأيسر والأسهل أن يظهر من يدعي إيش الولاية؟ فالذين يدعون الولاية يعني لهم وجود، فلا نقول لأن هؤلاء أفسدوا ونقول انظر هذا يقول أنا ولي وماذا يفعل، لا، هذا مدعي للولاية وليس بولي، هو مدعي لذلك. فيوجد أنه من ينكر على أنه لا يوجد ولي ولا توجد كرامة من هذا الباب، وتأثرا بالعلمانية لأنه لا يؤمن بالغيبيات، وحتى لا يحب أن يسمع مثل هذه الأحاديث ولا وإثبات الكرامة حتى في القرآن موجودة. الطرف الآخر لا، غال في ذلك، يعني يرفع من مقام الولي، يصل به الحد يعني بعد قليل أنه يرفعه فوق الصحابة، لا أقول يصل إلى النبوة لكن يفضل حتى على الصحابة، لا، هذا غير ممكن. والإشكال في هذا أنه ينقلون قصصا غير صحيحة غير ثابتة، لكن يستأنسون، هي يعني للاستئناس النفسي والتسلية والاستبشار، لكن هذا غير صحيح. فلدينا إفراط وتفريط، ناس ينكرون تماما أو حتى لا يعني يريد أن يذكر هذه الأحاديث والآيات ولا يذكرها في، يعني حتى نتكلم عن الوعاظ لا يذكر ذلك في مجالس الوعاظ لأنه في قلبه يرفض ذلك، أو يعني يريد يبعد الناس عن ذلك. في الطرف الآخر لا، شخص أفرط في حب الولي فبدأ يعني يثبت له أشياء لا توجد ووصل بها إلى الخرافات، أو رفعه أعلى من مرتبة الصحابة، أو جعله كذا، يعني لا، هذا إفراط وهذا تفريط. الولي ثابت في كتب العقيدة، في عقيدة أهل السنة والجماعة يدرس كل طالب علم أنه الولي من اعتقاد أهل السنة والجماعة. الولي له حدود مثل ما ذكرها العلماء وذكرتها قبل قليل، ما هي صفات الولي؟ هل يوجد أدعياء للولاية؟ نعم، بل يوجد أدعياء للنبوة. هل الولي أجعله يعني إنسان من كثرة أأتي بالقصص والخرافات أجعله أفضل من الصحابة وأفضل من الجميع؟ لا، هذا غير صحيح. الولي يبقى إنسان غير معصوم عند عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الأعداد فالأعداد تكلم بها العلماء، ممكن نسمع شخص منا ومنا، لا، مسألة قديمة تكلم بها العلماء، ومنهم من جمع روايات ومنهم كذا، يعني هذا، ولكن يعني هذه مسألة ثانية. إذن هذا ما يهمنا، أنه في عقيدة المسلم عقيدة المؤمن الولي ثابتة في عقيدة المسلم والمؤمن، ونثبت له الكرامة، لكن من تحققت فيه الولاية، ليس كل من يدعي الولاية مثل كل من يدعي النبوة. فالمعجزة تثبت حقيقة النبوة، والكرامة تثبت حقيقة إيش الولي. الإشكال أنه الولي لا يحب أن يظهر نفسه، يعني لا أنه تتوقع أنه يظهر نفسه فتطالبه بالكرامة، لا، غالبا هؤلاء لا يظهرون أنفسهم في الغالب، وهم أحوال ومقامات. أرجع أقرأ الحديث ونختم المجلس إن شاء الله تعالى. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب لي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولن سعادني لأعيدنه. رواه البخاري. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سلك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره في خدمة كتابك وسنة نبيك بالدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وتمم عافيتهم يا أرحم الراحمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين. اللهم نفس عنهم كربهم يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائجهم. اللهم اقض حوائجهم. اللهم اقض حوائجهم. اللهم ألف بين المسلمين. اللهم ألف بين قلوب الموحدين. اللهم ألف بين قلوب الموحدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ارفع الضغناء والحقد من قلوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن الذين تحابوا فيك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن الذين تحابوا فيك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم اغفر لنا وعفو عنا وسامحنا وتقبل منا وقبلنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انصرنا على كل من ظلمنا وأيدنا بنصرك وفرج عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.